رابعا، قال شيخ الإسلام رحمه الله في فتياه السابقة التي أشرنا إليها، يجب قتال هؤلاء الستار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة، وإن تكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام، ويجب قتلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة المسلمين. وهذا مبني على أصلين، أحدهما المعرفة بحالهم، والثاني معرفة حكم الله فيهم وفي أمثالهم. أما معرفة أحوالهم فإن هؤلاء كما أشار رحمه الله في حديثه الطويل كانوا يتحاكمون إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى، وإن كان معهم قضاة وأئمة ومؤذنين لكن احتكامهم لم يكن إلى الشريعة، وكانوا ممتنعين عن كثير من شرائع الإسلام، وهؤلاء حكم الله وجوب قتالهم. قال رحمه الله: أيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه طائفة الردة. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ناقلا عن الإمام ابن تيمية، وقال أبو العباس أيضا في الكلام على كفر مانع الزكاة، والصحابة رضي الله عنهم لم يقولوا أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها، هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم، بل قد قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن دخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة، وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة. وكان من أعظم فضائل الصديق رضي الله عنه عندهم أن ثبته الله عند قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله. وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهؤلاء الطائفة ممتنعة عن أكثر شرائع الإسلام، وهم طائفة ردة وكفر وشرك لا يشك في هذا أحد، وكلام أئمتنا في ذلك طويل كثير منتشر. ووالله ثم والله لو بعث في هؤلاء أبو جهل لقال لهم اتقوا الله ما هذا الشرك الذي أنتم فيه. وهؤلاء القوم وكما يسميهم أهل البلاد هنا الشروقية أناس يعجب الإنسان منهم، فلا خلق الإسلام ولا آدابه ولا أحكامه ولا شرائعه ولا مروءة العربي ولا نخوته ولا حفظ الذمة عند العربي والمروءة والنخوة ولا طبائع البشر ولا أخلاق الإنسان، فهم طائفة كالبهائم أو دون ذلك بكثير. وهؤلاء كما قلت طائفة ردة ومروق من الملة لا يشك في هذا إنسان خبر حالهم. ونحن عندما نتحدث عن التشيع نتحدث هنا عن التشيع الذي جعل من حب أهل البيت قضية صارت هي الدين البديل عن الدين الثابت بالتنزيل، هو التشيع الذي فرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ثم فرق بين الأصحاب فجعلهم قسمين، قسما كفره ونبذه وهم الصحابة رضي الله عنهم، وقسما قدسه وعبده وهم أهل البيت، ثم فرق بين أهل البيت أنفسهم فشطب على أزواجه صلى الله عليه وسلم بالجملة حتى إذا أخرجهن من بيتهم واستراح من ضجيجهم كر على الباقين فشطرهم نصفين علويين وعباسيين، وبعد أن كفر بالعباسيين رجع ليتفرغ للعلويين ويجعلهم فاطميين وحنفيين وبدويين وآخرين. ثم لم يكتفي بهذا حتى فرق بين الفاطميين فصيرهم حسنيين وحسينيين، ثم لم تزل عملية التقسيم والتهشيم لعبا بالدين وتنفيسا عن حقد دفين حتى كفر بالحسنيين جميعا سوى تسعة رهط واحد منهم موهوم معدوم. ترى هل اكتفى أو اشتفى؟ كلا، فقد سل حنجر حقده لينزق 3 بنات لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاهرات نيرات، وهو ينفث ثم هو يقول: لسن بناته، إنهن ربائبه من زوجته الأولى، أخرجوهن مأزورات غير مأجورات. فماذا بقي من أهل البيت؟ نقصد بالتشيع، التشيع الذي يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ويكفر بها جملة وتفصيلا بحجة أنها جاءت من طريق أصحابه وهم في عرفه مرتدون ناكثون ماركون، ويستبدل بها روايات منحولة وأقاويل وتهاويل مخبولة منسوبة زورا إلى سيدنا جعفر بن محمد رحمه الله، هو منها بريء. إنه تشيع بلا كتاب ولا سنة ولا أصحاب، التشيع الذي يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عنهم: إنهم زمرة طامعون لا هم لهم إلا البطن والفرج والكرسي. التشيع الذي يكره العرب وينسب إليهم كل نقيصة ورذيلة ولا يشعر بالانتماء إلى أمة العرب العظيمة التي اختارها الله تعالى لحمل دينه وإيصال رسالته إلى العالم أجمعين. التشيع الذي يقول: إن عمر الفاروق رضي الله عنه الذي أذل كسرى وكسر أنف كبريائه مأبون ينتح في دبره والعياذ بالله، وإن أمه هي صهاك الزانية، وأن علي رضي الله عنه زنى بأخته في بيته وقد بات عنده تحت ذريعة المتعة ولذلك حرمها عمر رضي الله عنه. ويقول: إن خال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مبيد الأكاسرة وفاتح العراق، نغل ابن سفاح، بل بنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم جميعا كذلك. وإما عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح فلسطين ومحرر مصر ابن زنا كذلك، وعبد الله بن الزبير ابن أسماء ذات النفاقين وبطلة الهجرة أمير المؤمنين وخليفة المسلمين ابن متعة. التشيع الذي يجعل من الصديق والفاروق رضي الله عنهما وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم مغتصبين لمنصب الخلافة، ومن علي رضي الله عنه رجلا ساكتا عن الحق راضيا بالاتفاق بل لا يغار وحاشاه على دينه وعرضه وماله. التشيع الذي يطعن بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ويلمسهن بالكفر والفاحشة ويرميهن بالبهتان. التشيع الذي يشيع الإباحية والزنا تحت ستار المتعة. التشيع الذي لا يعترف بعلمائنا وفقهائنا العظام ويطعن في الأئمة الأربعة وغيرهم من الشيوخ والأكابر. التشيع الذي يجعل من أتباعه أينما حلوا جالية إيرانية مرتبطة فكرا وسلوكا وشعارا وشعورا بإيران، لا يصومون ولا يفطرون ولا يعيدون إلا معها ولا يوقتون إلا بتوتوتها. التشيع الذي لا يستقيم عنده ولاء إلا ببراء، أي ما لم تتبرأ من عمر رضي الله عنه فلست من أحباب علي رضي الله عنه، ولو أقسمت له برب السبع الصداق فأشفعته بالطلاق والعتاق على أنك تحب عليا رضي الله عنه فإنك مجرم تستحق القتل ويباح مالك، ألست تحب عمر؟ التشيع الذي يقدس الأحجار والأشجار والأستار والنار باسم أهل البيت. التشيع الذي جعل من مراقب الأولياء ومشاهد الأصفياء ومواسم زياراتهم صرفا لا تعوض من أجل اصطياد الأموال والعبث بالعقول والأعراق، من أجل اصطياد الأموال والعبث بالعقول والأعراق. التشيع الذي يوجب الكذب ويدين بالنفاق والخداع تحت لافتة التقية، يقول لك بلسانه: ليس بيننا من فرق، إنما هي فروع فقهية واختلافات مذهبية، وقلبه يسبح بلعنك ويمدد قائلا: متى تحين الفرصة؟ التشيع الذي يجعل من قم المدنسة نهوا لأفئدة المسلمين ويسميها مقدسة، ويستهين بالكعبة أشرف البقاع وأقدسها. التشيع الذي يعطل المساجد ويعمر المراقب والمشاهد ويجعل منها ومن بيوت عبادته مساجد ضرار وتفريق بين المؤمنين والزوايا إرصاد. عن مثل هذا التشيع نتحدث، وهو التشيع الذي نعيشه ونكتوي بناره في هذه الأيام. سادسا، وهؤلاء القوم لهم تاريخ أسود بطانته الحقد وظهارته الفتح والتنكيل ولحمة فداه الانحياز لصف أعداء الأمة على أهل الإسلام. سابعا، الأفعى لا تنزع جلدها إلا بمثله. لقد خاطب الله بني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقرعهم بذنوب آبائهم وآخذهم بما حصل في العهد الغادر، وخاطبهم كأنهم هم المباشرون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، إلى غير ذلك من الآيات. وذلك أنهم ورثوا الطباع والأخلاق والسمت والسيرة، فلم يغيروا ولم ينكروا ولم يتبرأوا من صنيع من سبقهم. وهكذا القول في حق هؤلاء القوم، فهم هم. ولا يغرنك أخي المسلم حديث الوحدة ومجالس التقريب وندوات الاتحاد، فكل ذلك ذر للرماد في العيون. وإلا فما بال مطابعهم تطبع الكفر المستبين وتنشر دعوات الحقد الشعوبي القديم؟ ولما لم يسقطوا رموز الزندقة وأئمة الضلال؟ وكيف نصدق إنسانا يزعم الإسلام ثم هو يقدس القائلين بالتحريف والتزييف للقرآن والتكفير لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ والعجيب أن هذه الأمة ما زالت تصم أذنها عن شهادة التاريخ وتغمض عيونها عن تجارب الآخر الخالية. وما أسرع ما نسينا تجربة الشيخ مصطفى السباعي مع هؤلاء القوم، وقد سطرها في مقدمة كتابه السنة النبوية رسالة الدكتوراه، وذكر فيها بعض ضروب الخداع وصور الكذب من هؤلاء في محاولتهم المزعومة بالتقريب. ولما نذهب بعيدا، فها هي مجلاتهم هنا تسب الشيخ القرضاوي وتذمه وتتهمه بسوء النية، وهو الذي انبطح أمامهم وفتح أبواب وقلوب الأمة على مصراعيها ليغتالها هؤلاء بشبههم وكفرهم وشركهم. لقد كان هؤلاء على مر التاريخ شوكة وعدوا للإسلام وأهله. ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال: والرافضة شر الطوائف المنتسبة إلى القبلة، وقد عرف العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء الدين. وقال عن النصيرية وهم إخوة الرافضة وبينهم نسب ورحم عقدي وسياسي في هذه الأيام، قال: إذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين المسلمين، فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقروهم عليها أي على الشريعة، ومن لم يقبلها وورثتهم من جنسهم فإن مالهم يكون فيئا لبيت مال المسلمين. لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوبة، لأن أصل مذهبهم التقية والكتمان لأمرهم، فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم، فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح وأن يكونوا من المقاتلة، ويلزمون شرائع الإسلام من الصلوات الخمس وقراءة القرآن، ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام ويحال بينهم وبين معلمهم. ومن كان من أئمة ضلالتهم وأظهر التوبة أخرج عنهم وسير إلى بلاد المسلمين التي ليس لهم بها ظهور، فإما أن يهديه الله تعالى وإما أن يموت على نفاقه من غير مضرة للمسلمين. ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات، وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب، فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين. والصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب، ويجب على المسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب، فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم، بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم. ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام بما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فإن المقصود إلا الله تعالى. نعم والله إن من يجاهدهم في هذه الأيام يقوم مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويقوم مقام الصديق والصحابة رضي الله عنهم في فجر هذه الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. تاريخهم أسود وحقدهم على أهل الإسلام لا ينتهي. ولنستعرض سريعا بعض صفحات المكر والكيد لهذه الأمة عبر تاريخهم الطويل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج فليسوا دونهم، فإن أولئك إنما كفروا عثمان وعليا رضي الله عنهم جميعا. والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين. ثم يقول: ولهذا يكفرون أعلام الملة ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور، ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى. ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين كما عاونوا التتار على المسلمين، وكانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكيز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدوم هناك إلى بلاد العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم. وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مروا عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى، وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين، وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر. وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عسكة وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم، وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. فهم أشد ضررا على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية، ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة. فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق منهم، لا سيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس، وكل من جربهم يعرف اشتمالهم على هذه الخصال. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ابتلي المسلمون حين ضعف أمر الخلافة بطائفة من الشيعة وهم البويهيون، حيث استطاعوا أن يسيطروا على مقاليد الحكم في بغداد وأن يهينوا الخلفاء العباسيين الذين ليس بيدهم من الأمور شيء. وقد أراد البويهيون نزع الخلافة من العباسيين وإعطائها لإخوتهم العبيديين بزعمهم أنهم من آل البيت وهم مرتدون باطنية كفار ونسبتهم إلى أهل البيت كذب بإجماع العلماء. ثم عدلوا عن ذلك بعد ذلك. وقد لاقى أهل السنة في عهد بني بويه الكثير من المآسي والنكبات، فكانت لا تمر سنة واحدة إلا ويحدث بين الرافضة وأهل السنة كثير من المصادمات والفتن، حيث كان الرافضة في يوم عاشوراء من كل عام يفعلون بدعتهم الشنعاء ويغلقون الأسواق، وتخرج نساؤهم حاسرات سافرات نائحات على الحسين ويلطمن وجوههن، ويكتبون على أبواب المساجد لعنة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكتبوا أيضا: ولعن الله من غصب فاطمة حقها، ويقصدون بذلك أبا بكر رضي الله عنه، وكانوا يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. والحكام البويهيون يأمرون بذلك ويذودون عن إخوتهم الرافضة. هذا تاريخهم، كانوا ولا يزالون على هذا. ومما يؤسف له حقا أن هذه الدول أو أكثرها الدول الرافضية الباطنية التي قامت في تاريخ الإسلام قامت على أساس السنة الأغرار منهم والأغمار. ولو أن هؤلاء لم يساعدوا على قيامها أو لو أنهم قاوموها لانهارت بأقرب فرصة، ولكن غفلة عوام السنة تجعلهم ألعوبة بيد أعدائهم يضربونهم بأنفسهم ويقيمون العروش على أكتافهم. قبائل كتام لم تكن شيعية أو إسماعيلية قبل أن يتلاعب بهم أبو عبد الله الشيعي، وهم الذين أقاموا الدولة العبيدية. والبويهيون حكموا بغداد عاصمة الخلافة، وكان من العلماء والوزراء السنة من يعمل معهم ويساعدهم، وفي أثناء حكم هؤلاء الشيعة الروافض اشرأبت أعناق اليهود والنصارى وقويت شوكتهم وصاروا أكابر بعد أن كانوا صاغرين، ووصل بعضهم إلى كراسي الوزارة وألحقوا بالمسلمين من المظالم ما الله به عليم. استطاع الصليبيون في عهدهم الأسود أن يستولوا على بيت المقدس دون أن يبذل واليها من قبل العبيديين أدنى مقاومة، إلى أن أكرم الله صلاح الدين فأزال هذه الدولة المسخ. وقد اتخذ هؤلاء الباطنية أسلوب الاغتيالات لتنفيذ أهدافهم ومخططاتهم تماما كما يفعلون في هذه الأيام، فقتلوا الوزراء والملوك والعلماء في الأوقات الحرجة وتحالفوا مع أعداء الإسلام من الصليبيين والتتار، فقتلوا الوزير نظام الملك الذي كان من خيار الوزراء، وقتلوا ابنه الوزير فخر الملك، وقتلوا الوزير أبا طالب السميرمي وزير السلاجقة، وقتلوا صاحب حلب آب سنقر في مقصورة جامعها يوم الجمعة، وقتلوا الخليفة العباسي المسترشد وقطعوه قطعا، وقتلوا أيضا تاج الملوك وسلطان دمشق بوري ابن التغتكين، والذي قتل من الباطنية خلقا كثيرا وكان كثير الجهاد لا يفتر من غزو الفرنج، وقتلوا أمير الموصل ممدود الذي أبلى في جهاد الصليبيين بلاء حسنا وانتزع من أيديهم حصونا كثيرة، وقد حاولوا اغتيال السلطان صلاح الدين الأيوبي غير مرة وجرحوه في إحدى المرات، وقتلوا من العلماء الكثير، فممن قتلوا من العلماء القاضي عبد الواحد الروياني شيخ الشافعية، قتلوه بجامع آب آمل بطبرستان، وقتلوا أبا المظفر الواعظ بالري، وقتلوا القاضي أحمد بن نصر الهروي بهنذار وغيرهم، وتحالفوا مع أعداء الإسلام في كل وقت وفي كل زمان، وكانوا ولا يزالون خنجرا مسموما استغله أعداء الإسلام من التتار والصليبيين واليهود. ونتيجة لغفلة المسلمين وتهاون خلفائهم تمكن الرافضي الخبيث محمد بن العلقمي من الوصول إلى وزارة الخليفة المستعصم بالله، فكانت النتيجة لتلك الغفلة والثقة أن حل بالدولة الإسلامية والخلافة العباسية من الاجتياح الهمجي والاحتلال البربري من قبل هولاك وجيشه من التتار المجرمين ما لم يحصل في التاريخ، حيث قتل الخليفة وقتل من أهل بغداد ما يقدر في بعض الروايات بمليون وثمانمائة ألف قتيل، فيهم من العلماء والحفاظ والفقهاء والأمراء والأعيان الجم الغفير، كل ذلك كان بسبب ممالأة هذا الوزير الرافضي ومصانعته لهولاكو وقطعان التتار الهمج. فكيف يصدق هؤلاء في دعوة التقارب وأنهم يريدون الاتحاد مع أهل الإسلام؟ وهل يمكن أن يصدق عاقل بوش مثلا وهو يتحدث حديث الحمل الوديع عن الحرية والديمقراطية ورفاه الشعوب، ويزور المركز الإسلامي ويمدح الإسلام في أمريكا، وهو من بعده ينقلب جزارا سفاكا للدماء؟ ونقول كما قيل في المثل: لا تنظر إلى دموع عينيه ولكن انظر إلى صنع يديه. وهؤلاء بمحاولتهم المزعومة للتقارب همهم الحقيقي أن يتخذوا العلماء ستارا وجسرا يعبرون عليه إلى قلوب وضمائر العامة من أهل السنة الذين يغرهم ما يرونه من احترام متبادل بين علمائهم وهؤلاء القوم، فتضعف مقاومتهم ويصبحون فريسة سهلة. إن الذي يطالب الشيعية أن ينسى التاريخ وحوادث الماضي واهم، وهو أشبه بمن يطالب النصرانية أن ينسى قصة الصلب للمسيح عليه الصلاة والسلام، فهل يبقى من المسيحية شيء بعد ذلك؟ وهكذا، هل يظن عاقل أنه يبقى من التشيع شيء إذا نسيت قضية كربلاء وقضية الخلافة؟ ثامنا، قال ابن حجر رحمه الله قديما: لو سكت الجاهل لارتفع كثير من الخلاف، أو كما قال رحمه الله. هذه العبارة تختصر كثيرا من علل الأمة في هذه الأوقات الصعبة. لقد سمعنا بذهول وأصغينا بألم إلى هجمة الاستنكار وطوفان التبرؤ من الفعلة القتلة بزعمهم، والترحم على القتلى والبكاء على الموتى الذين قتلوا وهم يمارسون أبشع أنواع الشرك وأفظع أنواع الكفر بالله، في حفل وثني لا مثيل له، غايته شحن القلوب بالحسد على أهل الإسلام. وقديما قال الخميني: لولا عاشوراء لن نحى دين التشيع. نعم، فعاشوراء المحطة التي تعبأ فيها جماهير الرافضة وتغذى بالحقد وتجدد لها الأحزان والآلام، وهكذا دواليك كل عام. ونحن لا نأسى هنا على إنكار علماء الفضائيات وشيوخ الحلال والحلال الذين أذابوا ثوابت الملة وضيعوا أصول الشريعة وباعوا الأمة بثمن نقص نقدهم إياه أئمة الضلال بثمة صفراء أو إجلالا كاذبا أو إطراء وتفخيما بأوسمة الاعتدال والاتزان وحسن الفهم، وهو الفخ الذي يقع فيه بعض هؤلاء الناس وهم يتوهمون أنهم يحسنون صنعا. وهذه غفلة عن مناهج الأنبياء ودرب الصالحين. وقد قال تعالى على لسان قوم صالح عليه الصلاة والسلام: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وهذا دأب الجاهلية، الطعن في الأنبياء والإزراء عليهم والتنقص لعقلهم ومنهاجهم. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فما بال جاهليتنا المعاصرة تكيل المدح لهؤلاء وترفع شأنهم وتعلي منارهم. أتريد الجواب؟ هاته في قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لكننا نألم هنا لإنكار بعض من كانوا رادة خير للأمة فيما مضى، وهم من أعرف الناس بخطط هؤلاء ومكرهم وخبثهم وكفرهم ومراغمتهم للأمة والملة. كما أننا نأسى أكثر لسكوت علمائنا الأجلاء، كيف يسلموننا لهذه الموجة العاتية؟ فلا يكونون لنا درعا ولا يذبون عن أعراضنا ويذودون عن حياضنا، لا من أجلنا، فنحن بحمد الله قد استبنا الرشد وعزمنا على الحق وتوكلنا على الله. ووالله لو جعلوا الشمس في أيماننا والقمر في شمائلنا على أن ندع هذا الأمر ما تركناه حتى يظهره الله أو نهلك دونه. لكننا نستحثهم أداء للأمانة وإبراء للذمة وإعذارا إلى الأمة. إننا نعجب من هؤلاء الذين يتباكون على طقوس الوثنية ويذبون عن مظاهر الشرك الأكبر ويمهدون لها مكانا في ضمير الأمة باسم الإسلام بزعم أن أهلها يقولون لا إله إلا الله، ثم يطولون علينا كذئاب مفترسة نفشت في حظيرة أغنام بلا راع فيكفروننا ونحن لا نقول لا إله إلا الله فحسب، ولكننا نقاتل من أجل لا إله إلا الله. فسبحان الله ولله في خلقه شؤون. تاسعا، بعض الصالحين يتوهمون أن المسلم لا يمكن أن يرتد شيعيا لأنهم يرون مجافاة التشيع للعقل السليم ومجانبة الرفض للطبع السوي والفطرة القويمة. وهؤلاء يغفلون عن شهادة تاريخ البشرية على مر العصور وكر الدهور. فلكل ساقطة لاقطة، ولكل فكرة مهما كانت سمجة وبعيدة عن مناهج الصواب أتباعا وأنصارا. ألسنا نجد أناسا بلغوا القمر ثم تتسع عقولهم لإله دخل بطن امرأة وخرج من فرجها ثم صلب على خشبة بمسامير من حديد وله بكاء وعويل؟ أولست ترى أناسا صنعوا القنبلة النووية ثم هو تروس عليه البقرة فيتبرك بروسها ويلعق ظلفها ويعدها له إلها؟ وهذه الأمة الصينية عملاق يتململ وقوة صاعدة وحضارة ضاربة الجذور في أعماق التاريخ تعبد صنما لرجل هلك في غابر الزمن. ولعل بعضنا نسي أن كثيرا من قبائل الجنوب في العراق لم تتشيع إلا قبل قرن أو نحو ذلك على أيدي دعاة المجوسية في غفلة من عين الرقيب ونوم لدعاة الحق وعلماء السنة. والقصة تتكرر، فهل نصيف قبل وقوع الكارثة؟ وما لنا نذهب بعيدا، وإيران نفسها كانت سنية في غالبها عبر قرون متطاولة، حتى إذا كان القرن العاشر تقريبا قفز الشاه الصفوي إلى سدة الأمر وتسلط على مقاليد الحكم فأعمل في أهل السنة سيف الحقد فسفك دماءهم وغطت إيران سحابة قاتمة من ليل الشعوبية الحاقدة، وعاش المسلمون هناك بأساء ولأواء أصبت بالبلاد إلى ما نراه في هذه الأيام. وها نحن هذه الأيام تأكلنا الحسرة وتدمى قلوبنا، ونحن نرى مظاهر التشيع وصور الرفض تزحف على بغداد وتبسط جناحيها على هذه المدينة. فيا أمة الإسلام ويا علماء الإسلام، صيحة من الأعماق أدركوا بغداد. ها هم الصحابة رضي الله عنهم وأمنا عائشة رضي الله عنها وعرض نبينا صلى الله عليه وسلم يسب على من في بلد الخلافة، وإلى الله المشتكى. عاشرا، يتوهم بعض الناس ويزعم من ينتسبون إلى التحليل السياسي أن أمريكا فرحة مستبشرة بمجريات الأحداث، وهي التي تحاول زعزعة الأمن وإشعال نار الفتنة وإثارة القلاقل، وهذا وهم لا نصيب له من الصحة. فأمريكا هي التي تسعى جاهدة لإقامة حكومة عميلة وجيش وشرط بإغراء مالية وحوافز تشجيعية، وهي التي تسابق الزمن قبل الموعد المضروب، وذلك أولا حتى تتقي ضربات المجاهدين الموجعة وتوقف النزيف المتزايد في المال والرجال والعتاد، وتعيد الهيبة والكرامة العسكرية المهامة، وتدفع بهؤلاء العملاء ليكونوا درعا واقيا وأحذية لتدوس أهل الإسلام بهم ولتقضي على صبابة الحياة المتبقية في الأمة. ثانيا، يحرص بوش على أن يمضي إلى الانتخابات الرئاسية وقد أغلق ملف العراق وأتم إنجاز المهمة، وأمن لأمريكا حليبا مشوبا بالعسل يرشفونه هنيا من غير غصص ولا كدر. ويعلم الجميع أن الموعد المضروب في حزيران لتسليم السلطة هو موعد غير منطقي وغير مستطاع، ومقصوده الأول أن يكون ورقة انتخابية بيد الرئيس الأمريكي. 11، يلحظ الناظر هنا إشارات مهمة تشي بما وراءها وتنبئ عن الحقيقة المغيبة، ومن ذلك أن الرافضة لهم صيالق وتنظيمات مسلحة، ولهم أنظمة وسجون يسجون فيها بالبراء من أهل السنة، كل ذلك تحت سمع الأمريكان وبصرهم. أما السني فالويل لأمه إذا وجد عنده مسدس أو بندقية. وهذا يذكرنا بالقصة نفسها المكرورة في أماكن أخرى مثل لبنان، وأعني حزب الله، هذا الحزب الذي نفخ فيه لتفتن به الأمة وليقطع الطريق على الحركات السنية المجاهدة التي بدأت تستقطب جماهير أمتنا لتبني بهم من جديد نجد الإسلام مرة أخرى وتعلي فرح الدين. وها هنا إشارات سريعة. أولا، في مؤتمر الطائف في المهلكة العربية السعودية، وهي كما يعلم الجميع أمريكية الولاء، قررت الفصائل اللبنانية نزع سلاح كل الفصائل إلا حزب الله. فلماذا؟ ثانيا، هذا الحزب يرتضع من ثدي إيران عبر سوريا الباطنية، والجميع يعلم أن سوريا هي التي قسمت ظهر المقاومة الفلسطينية في لبنان نيابة عن إسرائيل وبمباركتها ومباركة أمريكا. فهل يعقل أن تسعى هي إلى ضرب إسرائيل والنكاية فيها؟ وأما إيران فلعل الجميع يذكر أن الخميني جاء ليستلم مقاليد الحكم في إيران وليقود الثورة على متن طائرة فرنسية. بل تتصور الأمة لو أن الشيخ المجاهد أسامة بن لادن حفظه الله جاء ليستلم الحكم على متن طائرة أمريكية، فهل هذا يعقل؟ وقد أثبتت إيران أنها أداة طيعة للإدارة الأمريكية، وأن ما يقال غير ما يجري في الحقيقة. في حرب أمريكا لتحرير الكويت والاحتلال العراق وكذلك في حرب أفغانستان أثبتت أنها طوع الإدارة الأمريكية، وأثبتت أنها لا تنطلق إلا من مصالحها الطائفية والفئوية الضيقة. ثالثا، في أوائل التسعينات وبعد تحرير الكويت سئل الشيخ سفر ماذا تتوقع في المستقبل، فكان مما ذكره أن إسرائيل ستنسحب من الجنوب اللبناني وتقيم حزاما أمنيا شيعيا لحراستها، وهذا بالضبط ما حصل، وقد أمنت إسرائيل من تلك الناحية إلا مسرحيات فارغة هزلية لا أثر لها ولا نكاية، وهو بالضبط ما تريد أمريكا أن تسمعه هنا في العراق. رابعا، الفصائل الفلسطينية في لبنان من حقها أن تتقاتل وتتصارع فيما بينها، لكن لو فكر أحدهم أن يوجه بندقيته إلى إسرائيل فسترميه الدنيا كلها، الحكومة اللبنانية والسورية وغير ذلك من الفصائل. خامسا، هل هناك مقارنة أو مقاربة بين النكاية التي حصلت من المنظمات الفلسطينية في غزة والضفة بالنكاية التي حصلت من حزب الله في جنوب لبنان؟ فلماذا انسحبت من هنا وتمسكت هناك؟ وإن كانت إسرائيل ربما تنسحب الآن من غزة بعد أن عدت جندا مخلصين ينوبون عنها في تقليم أظافر الجهاد والمقاومة. سادسا، هذا الضجيج الإعلامي والطبل والزمر الذي سار لأجل الرهائن وصفقة الأسرى تمثيلية يراد منها نفخ هؤلاء وإعلاء شأنهم، ونحن هنا نكتوي بنار الحرب الضروس على الحركات السنية المجاهدة، وأما أولئك فشأنهم ما ترى أيها المسلم اللبيث. نحن هنا لا نتحدث عن تحليلات سياسية، لكننا نتحدث عن واقع نراه بميزان الشرع مستصحبين التجربة التاريخية. وفي الختام، فهذه رسالة مؤكدة إلى هؤلاء الرافضة أننا لن نسكت على القتل وسلب المساجد واغتصاب الأعراض وهتك الحرم وموالاة الكافر. وبيننا وبينكم سيف الشرع، ونحن شجاعة وفروسية وإقداما، وأنتم جبنا وخورا وهلعا. ووالله الذي رفع السماوات بغير عمل لننحرن كل رأس تخرج من جحرها، ولنقطعن كل لسان يتطاول على عرض نبينا ويطول على صحبه الكرام، ولنجدعن كل أنف تشتم للعدو خبرا، ولنفقأن كل عين تتجسس، ولنصلمن كل أذن تتحسس، ولنتخطفنكم في الطرقات، ولنمنعنكم لذيذ الرقاد والبيات، ولنملأن نهاركم رعبا، ولنجعلن ليلكم جحيما، ونحن لكم بالمرصاد. وأما أنت أمتنا الحبيبة، فالله فالمؤامرة كبيرة والخطر داهم والمحنة بروز، والويل لنا إن خذل الجهاد في العراق. الويل لنا من الله، والويل لنا من أمريكا التي تحد سيوفها وتتهيأ لتتغول على الأمة كلها وتخنق كل عرق خير ونبض حياة فيها. لقد أكرمنا الله فوضعنا عصا في عجلة المؤامرة، والكرة الآن في مرماك أيتها الأمة، فهبي ولا تتقاعصي، والله الموعد. ونسأل الله بمنه وفضله أن يثبتنا على الخير والهدى، وأن يجعلنا سلما لأوليائه حربا على أعدائه، وأن يحيي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرد ضال أمتنا. آمين آمين، وصلى الله على النبي الأمين.